اللهم إني أقسم عليك أن ألقى العدو غدا فيقتلوني ويجدع أنفي وأذني، ثم تسألني بما ذاك فأقول فيك يا رب. قال فقتل وحصل ما وعد أو ما أقسم به، أقسم أن يلقى العدو ثم يقتل ويجدع، يعني تقطع أطرافه. قال ابن المسيب، سعيد بن المسيب، ومن هو؟ صحابي ولا تابعي؟ تابعي. قال وإني لأرجو الله أن يبر قسمه في الثانية الأولى أن يلقى العدو ويقتل، والثانية أن يسأل عند الله عز وجل فيقول فيك، فهو يرجو له الله عز وجل أن يصدقه القول في الآخرة وأن يكون ممن يصدق في الآخرة. هذا بالنسبة لي هذه الأحداث ومصارع أولئك الأبطال الذين كانت غزوة أحد هي نهاية أيامهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك وقعت غزوة حمراء الأسد في نفس الوقت حينما رجع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذه نسينا نتكلم عنها. هذا التمثيل ذكر في بعض كتب السيرة لكن لم أجد له إسنادا صحيحا، واضح؟ وإنما القصة الصحيحة هي القصة التي رواها وحشي عن نفسه في مقتله لحمزة كما ذكرنا في الدرس الماضي في صحيح البخاري. حصلت حمراء الأسد، وخلاصتها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع إلى المدينة سمع أن أبا سفيان يريد أن يدخل المدينة بعد أن اغتبط بالنصر واستبشر وفرح بذلك، أراد أن يرجع إلى المدينة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وانتدب لهم 70 رجلا كما في صحيح البخاري، وفي كتب السير أنه أخرج كل من شارك في أحد. فكيف نجمع بين الروايتين؟ حمراء الأسد وقع أراد النبي صلى الله عليه وسلم بها أن يصد أبا سفيان من الدخول إلى المدينة، ذهب إلى هناك فلم يجد أحدا ورجع ولم يحصل غزو، وهي التي أنزل الله عز وجل فيها قوله الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. هؤلاء الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح هم الذين خرجوا في حمراء الأسد، لأنهم بعد الهزيمة وبعد الهم والقرح والفقد العظيم لأكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك استجابوا لله وللرسول وخرجوا إلى حمراء الأسد، هم الذين بشرهم الله عز وجل بأن لهم أجر أو بأن لهم أجرا عظيما. فقلنا في كتب السيرة كل من شارك في أحد، وفي صحيح البخاري انتدب 70 فقط، ومنهم أبو بكر الصديق والزبير ابن العوام. فكيف الجمع بين الروايات؟ هل نقدم ما في صحيح البخاري ونترك باقي الروايات أم نحاول الجمع؟ طيب في جمع ممكن، ما هو؟ في عدة صور للجمع، يعني فقط اللي كانوا أصحاء بعد أحد 70 وهم 700 واحد كلهم يعني راحوا، لا هو استشهد منهم 70 فقط والباقون ما فيهم شيء. الجواب نعم، الجواب قريب من هذا، أن يقال تقدم 70 ثم لحقهم كل من شهد أحد، فكان 70 هم الذين انتدبوا في أول الأمر وهم الذين تقدموا وكان فيهم أبو بكر والزبير بن العوام، ثم لحقهم كل من شهد أحد. الآن نريد وقفات مع الحكم باختصار شديد من هزيمة المسلمين في أحد والدروس المستفادة من ذلك، وهذه طبعا أمور استنباطية أوصلها ابن القيم إلى أكثر من 20 فائدة. الآن نريد فوائد معدودة. بيان شؤم المعصية ومخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال الله عز وجل فيهم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فأراد الله عز وجل أن ينبههم إلى أسباب الخذلان، وأن من أوائل أسباب الخذلان مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك في الحديث الذي في سنن أبي داود فيه إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، وفي رواية حتى تراجعوا دينكم. فإذا من أسباب الخذلان ترك الدين، والتخلف عن ركب هدي رب العالمين، وكذلك التخلف عن سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فهذه من أوائل أسباب الهزيمة، وهي البعد عن دين الله جل في علاه. كذلك من هذه الحكم، نعم، نعم، ظهرت في هذه الغزوة مكانة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وظهر شرفهم، وأراد الله عز وجل أن يبتليهم ويمحصهم كما ذكرنا، وكما قال الله عز وجل في الآيات: وليمحص الله الذين آمنوا ويعلم الكاذبين. فإذا الهزيمة كان فيها البيان والتمييز لأهل الإيمان من أهل النفاق، وكان كذلك فيها التمحيص للمؤمنين وإظهار ما في قلوبهم من اليقين. كذلك ها؟ العفو، كيف العفو؟ نعم، هذه من الفوائد عموما. قال: استحباب العفو حينما عفى حذيفة بن اليمان عن الدية التي هي لأبيه، فهذا مستحب. لكن طبعا أحيانا كما قلنا في دروس الفقه، أحيانا لا يستحب العفو، بل أحيانا يحرم العفو، كما إذا كان الشخص معروفا بانتهاك الدماء، أو معروفا بسفك الدماء، أو معروفا بالإجرام. فمثل هذا إذا كل مرة عفي عنه فإنه يتمادى خطره ويزداد شرره. مثل إنسان مثلا يكون غني يقتل من يشاء ثم يأتي ويدفع الدية، يقتل آخر ثم يدفع الدية. وطبعا القصاص إذا عفى أهل القتيل فليس عليه شيء، لا يقتص منه حتى في القتل العمد. فمثل هذا العفو لا يستحب. الله عز وجل قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. أما إذا كان هذا الشخص معروفا بالإجرام وبعدم الارتداع من أول مرة فلا يعفى عنه، بل يتخلص منه، وهذا أمر شرعي ليس في شيء. بعض الناس قد يقول: كيف يترك؟ يترك، أنت ما فعل شيء، هذا حكم الله عز وجل. إنما إذا عفوت لمصلحة فهذا يستحب، أما لغير مصلحة لا يجوز. طيب، بيان صدق الصحابة وأنهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه. كذلك نريد فوائد من الهزيمة. نعم، عدم اليأس أو عدم التعلق بالخلق ممكن أن نقول، وهذه طبعا سنستفيدها في آخر هذه السيرة حينما يعني نقف مع الحدث الأخير من أحداث السيرة، وهي وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والمقالة العظيمة لأبي بكر رضي الله عنه: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. وهذا طبعا من تمام التعلق بالله عز وجل، وتخليص القلب من جميع شوائب التنديد، والإخلاص لله عز وجل في كل شيء. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وطبعا هذه الكلمات قد تكون محفوظة، بل هي محفوظة ومسطورة ومشهورة، لكن من يتأمل فيها يجد أنها من أصعب الكلمات في ذلك الموقف. من الذي يستطيع أن يفكر في كلام مثل هذا؟ يعني في حد الآن رسول الأمة يموت بين يديه، وهو الصديق أبو بكر، وهو الذي كان معه في حياته، ثم يأتي في لحظة ويقول من كان يعبد محمدا. فإذا مثل هذه الكلمات قد تمر على الناس تكون بسيطة، لكن إخراجها في مثل ذلك الموقف إخراج صعب جدا، ولا يخرج إلا من قلب معمور بالإيمان، ومن لسان يقطر حكمة وإيمان وإيقان بالله سبحانه وتعالى. وهذا سيأتينا في حينه فائدة أخرى. نعم، حب المؤمنين للاستشهاد في سبيل الله عز وجل، وتصديقهم بوعد الله سبحانه وتعالى وبشرى رسوله صلى الله عليه وسلم، كما بين فضائل ذلك في نصوص كثيرة. أيضا أن النصر الدائم المتكرر قد يؤدي إلى نوع غرور وإعجاب بالنفس، وقد يؤدي إلى طغيان في النفوس وشموخ وارتفاع، فأراد الله عز وجل أن يهذب هذه النفوس. والهزيمة طبعا هي نوع من المصيبة، فهي تهذيب للنفوس، وهي درس عملي تربوي. حينما رأوا أمامهم ذلكم الحدث العظيم، يعني ذلكم الخطب الجسيم، يقتل أخلاؤهم وإخوانهم وأباؤهم أمامهم وهم أنصار الله عز وجل وهم صفوة الله، فهذا يهذب نفوسهم ويضع يعني أنفسهم في مراتب التواضع التام. كذلك الحكمة أن الله عز وجل يجعل الأيام دولا، وهذه طبعا كما قال وتلك الأيام نداولها بين الناس، وهذه سنة الله عز وجل في خلقه بل وفي جميع المرسلين من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، جعل الله عز وجل الأيام بينهم دولا حتى تكون العاقبة للتقوى وحتى تكون العاقبة في آخر الأمر للمتقين. كذلك ثبات الصحابة رغم الإشاعات الكثيرة التي ظهرت ورغم المصائب التي وقعت. كذلك فائدة أخرى نعم، تواضع الصحابة وازدراهم لأنفسهم وعدم اعتدادهم بأنفسهم وعدم تعاليهم وترفعهم، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يأخذ هذا بحقه، فأحجم القوم وفيهم أكابر القوم، فيهم صفوة الخلق بعد الأنبياء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ومع ذلك لم يقدم أحد منهم. كذلك تضحية رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشاركته مع المؤمنين وتواضعه للخلق أجمعين. من هذه الفوائد الفقهية أنه يجوز الغزو بالنساء، وهذا طبعا كما في قصة النساء التي نزلن من وهم يرفعن وزرهن حينما سمعوا بالنصر ونزلن من جبل الرمات، وكذلك جواز دعاء الرجل أن يقتل في سبيل الله، وهذا بخلاف جواز تمني الموت. تمني الموت لا يجوز، أما تمني الشهادة فهو جائز بل هو مستحب، بل قد بشر النبي صلى الله عليه وسلم ببشرى عظيمة فقال من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، وهذه طبعا من أعظم المنازل وأعظم المراتب ومن أعظم فضل الله عز وجل على خلقه، من سأل الشهادة بصدق بلغه الله عز وجل مراتب الشهداء وإن مات على فراشه. كذلك أن السنة في الشهيد أن لا يغسل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يبعث يوم القيامة الريح اللون لون دم والريح ريح مسك، فأمر بشهداء أحد أن يواروا وأن يدفنوا بثيابهم وأن لا يغسلوا. وأما الصلاة عليهم فهل هي مستحبة أو واجبة أو غير جائزة؟ أولا لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد، أمرهم أن يواروا بثيابهم، فهل هذا يدل على عدم جواز الصلاة عليهم؟ طيب سيأتينا في آخر الأحداث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة وذهب إلى شهداء أحد وصلى عليهم، وكان ذلك توديع لهم لأنه كان في آخر أيامه صلى عليهم، ثم اقترب بعد ذلك أجله فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بقليل، فإذا صلى عليهم في آخر حياته يعني بعد كم سنة؟ 7 سنوات تقريبا، لأن غزوة أحد سنة 3، واضح؟ فهذا يدل على أن الصلاة على الشهداء لا تجب وإن كانت تستحب، لا تجب لكنها تستحب، وأحيانا السنة أن تترك حتى يعلم الناس أنها ليست واجبة، واضح؟ كذلك جواز دفن الرجل والرجلين والثلاثة في القبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بشهداء أحد فكان يجمع في القبر بين الرجلين والثلاثة ويقدم أكثرهم قرآنا، يسأل كم يحفظ هذا؟ 10 يقدمه على غيره، هذا 20 يقدمه على غيره. وكذلك أن المسلم إذا قتل بأيدي المسلمين فإن على المسلمين الدية حتى وإن كان في أرض القتال، فإذا حصل قتل خطأ للمسلمين فيجب على المسلمين جميعا أن يدفعوا الدية ويكون هذا لولي الأمر. كذلك من الفوائد أن الله عز وجل يحب من عباده أن يتقلبوا بين جميع مدارج العبودية، الطاعة، النصر، الاستشهاد، الهزيمة، التضرع، المصيبة حتى يقترب من الله عز وجل، تكفير الذنوب بالمصائب. إذن يحب الله عز وجل من عبد أن يتقلب بين منازل العبودية المتنوعة، فلذلك ابتلى عباده المتقين وابتلى السابقين الأولين في هذه الغزوة بجميع أنواع الابتلاءات. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال البلاء يصب المؤمن حتى يمشي في الأرض وليس عليه خطيئة، وفي رواية: حتى يلقى الله وليس عليه ذنب. فإذا الله سبحانه وتعالى من تمام إكرامه لخلقه أنه يصب أنواع الابتلاءات ويقلب العبد بين أنواع من يعني المدارج والمقامات: مقام الغنى حتى ينظر ماذا يفعل بغنى، مقام الفقر، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تقلبوا بين الفقر، أشد الفقر كما في شعب أبي طالب حيث لم يجدوا إلا ورق الشجر 3 سنوات، وأكثر الغنى حيث ملكوا البلاد والعباد. فإذا قلبهم بين جميع المدارج والمقامات حتى يستخرج منهم وحتى يذللهم ويعبدهم بجميع صور العبادات. فالنعم فيشكروا، النعم فيشكرون، والنقم فيصبرون، والمصائب كذلك، وكذلك الانتصار فيحمد الله عز وجل، وكذلك الهزيمة فيتواضع لله ويراجع حساباتهم وينظر في أعمالهم. كل هذا طبعا من تمام حكمة الله عز وجل وإكرامه لخلقه. هذا والفوائد كثيرة جدا، كما ذكرنا أن الإمام ابن القيم في زاد المعاد ذكر جملة وافرة من الفوائد، فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم، ونتابع بإذن الله في المجلس القادم. جزاكم الله خيرا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فما زال الحديث موصولا حول سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد طوينا في المجلس السابق صحيفة السنة 3 وما فيها من المواقف الكثيرة والعبر والعظات الوفيرة، وما تعرض له المسلمون في تلك السنة من المحن والآلام، وبينا الفوائد من ذلك والحكم الإلهية مما حصل للمسلمين في أحد من خلال ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الفريد زاد المعاد في هدي خير العباد. فننتقل اليوم بإذن الله إلى أحداث السنة 4 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنتكلم عن أظهر وأشهر تلك الأحداث، ثم نعرج إلى بعض الفوائد المتعلقة بها. في هذه السنة أيضا أصيب المسلمون بفاجعة أخرى وبمصيبة كبرى أيضا، وهي التي أشرنا إليها في بعض المجالس السابقة، وهي مقتل القراء 70. إذن قصة القراء 70 وقعت في هذه السنة، وهي السنة 4 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كما حقق ذلك العلامة ابن القيم أيضا، وقال بأنها كانت في صفر، في شهر صفر من السنة 4 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاصة هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمد قبائل من العرب، ومنها رعل وذكوان وبني لحيان وعصي، طبعا بني لحيان، أمدهم ببعض القراء وكانوا 70 ليعلموهم وليستنصروا بهم على أعدائهم، وكان ذلك بناء على، كما في بعض كتب السير، بناء على قول رجل يقال له عامر ابن مالك ويدعى بملاعب الأسنة، كان رجلا معروفا بالحنكة في الحرب فيقال له ملاعب الأسنة. فهذا الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرسل من شئت فإنهم في جواري، في جواري يعني في حمايتي، كما تكررت هذه الكلمة كثيرا، وكلمة الجوار كانت عند العرب لها حصانتها وكان لها مكانتها في القبائل، إذا قال هذا في جواري معناه أنه لا يمس بسوء. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل فأرسل له صفوة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونخبة من الشباب، وكانوا كما قلنا 70، كان منهم جماعة كثر سنذكر بعضهم وقد مروا معنا في مواقف سابقة. أرسل هؤلاء 70، كان من بينهم رجل صحابي جليل يقال له حرام ابن ملحان، وبدأ ليعلم أولئك ويفقههم في الدين، فقال كما في صحيح البخاري: أتأمنونني أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فجعل يحدثهم ويدعوهم ويبين لهم الإسلام، حتى أومأت هذه القبائل، يعني أشار بعضهم إلى بعض، فرموه بسام فقتل. فكانت بداية الغدر، ثم قتلوا 70 عن بكرة أبيهم. فكان هذا الخطب الجلل، وكانت هذه المصيبة العظيمة من أعظم ما وقع للمسلمين في تلك السنة، في السنة الرابعة. فلذلك انتقل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في صحيح البخاري أن الخبر انتقل عن طريق آية، وهذه الآية نبحث عنها الآن في المصحف، وهي: بلغوا عنا قومنا أن لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. يقول أنس رضي الله عنه كما في صحيح البخاري وكذلك في مسلم: نزلت هذه الآية لتوحي أو لتبين وتبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بمقتل القوم وبما لقوا من رضا الله سبحانه وتعالى. هذه الآية في أي سورة؟ هذه الآية الآن واحد يعني يتذوق القرآن ويسمع إلى هذه: بلغوا عنا قومنا أن لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، في أي سورة؟ هذه الآية منسوخة، يعني ليست موجودة الآن في القرآن، وهذا نوع من أنواع النسخ يسمى بنسخ التلاوة، وهذه يعني أمثلة كثيرة على هذا النوع من النسخ، منها آية الرجم. عمر بن الخطاب يقول: أنزلت آية من كتاب الله فيها الرجم، فرجم النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة ماعز وستأتينا قريبا، ورجم أبو بكر ورجم الصحابة. فلا يأتي أحد يقول: ما وجدنا في كتاب الله عملنا به، وما لم نجد لا نعمل به. فعمر بن الخطاب أنكر عليهم وبين أن الآية نزلت وتليت وقرأت ثم رفعت ابتلاء من الله عز وجل، حتى يعلم الذين يصدقون برسوله صلى الله عليه وسلم من الذين يكذبون. هذه الآية في الرجم جاءت في سنن الترمذي هي نفسها: والشيخ والشيخة إن زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. هذه الآن لو بحثنا في المصحف غير موجودة، واضح؟ آية الرجم ليست موجودة، وإنما الرجم ثابت بآية قد نسخت، كما أنه ثابت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم المتواترة. فإذا هناك أمثلة كثيرة، ومنها آية الرضاع، من يعرفها؟ في حديث عائشة: كان فيما نزل من القرآن 10 رضعات يحرمن، ثم نسخن ب5، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى من القرآن. هل آيات الرضاع سواء 10 ولا 5 موجودة في القرآن؟ لا. إذن توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكان بعض الناس يقرأها لم يسمع بالنسخ، فهذا الحديث يدل على أن نسخ هذه الآية في الرضاع كان متأخرا جدا. إذن أكرم الله عز وجل هؤلاء الصفوة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أنزل آية فيهم تبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدث لهم، فجعل شهرا كاملا يدعو على هذه القبائل في جميع الصلوات من شدة ما وجده على أولئك الشباب، فجعل يقول: اللهم عليك برعل وذكوان وعصي عصت الله ورسوله، شهر كامل وهو يدعو على هذه القبائل. يبين لنا أنس رضي الله عنه سبب ذلك. السبب أن هؤلاء الفتية كانوا أولا من القراء، يعني من الحفظ الفقهاء، لأن القراءة عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا سابقا لم تكن مجرد تكرار للقرآن أو حفظ مجرد دون فهم، بل كما قال أبو عبد الرحمن السلمي وهو من أكابر التابعين من رواة قراءة حفص النافع إلى أن يصل عبد الرحمن السلمي إلى جمع من الصحابة منهم عثمان وأبو ذر وجماعة، قال أبو عبد الرحمن: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن وهم الصحابة أنهم كانوا إذا قرأوا 10 آيات لم يخلفوها، يعني لم يجاوزوها حتى يعلموا ما فيها ويعملوا بها، فتعلموا القرآن والعلم والعمل جميعا. فإذا هؤلاء هم القراء الذين يصدق عليهم هذا الوصف، فكانوا من القراء، يعني من القراء العاملين الفقهاء. 70 من القراء كانت نشاطاتهم اليومية تختلف عن بقية الناس، فأولا كانوا يحتطبون بالنهار شو معناها؟ يعملون يحتطبون، يعني يعملون في جمع الحطب وتكسيره ثم بيع الحطب، يعني من عمل أيديهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الكسب عمل الرجل، كسب الرجل من عمل يده، وكل بيع مبرور. وهذا الحديث صحيح مشهور. إذن أفضل الكسب العمل من اليد، وكذلك كل بيع مبرور، يعني كل تجارة فيها بر وفيها صدق. كانوا يحتطبون بالنهار ثم يصلون بالليل ويتدارسون القرآن، ثم يعلمون الصحابة من هذا القرآن، ثم يجمعون الماء البارد على أبواب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتون بالشاة يعني ذبائح فيصلحونها ويعلقونها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عمل دنيوي للكسب الحلال، ثم بعد ذلك التصدق على الفقراء، ثم بعد ذلك مساعدة النبي صلى الله عليه وسلم والمعاونة معه في تهيئة قوته، ثم بعد ذلك تهيئة الأمور للمصلين، يعني إحضار المال البارد على الأبواب. وطبعا هذا كان فيه مشقة في السابق، يذهب إلى البير ويغرف ثم يأتي بقربة معينة يضعها في مكان معين حتى تبرد ثم يضعها على الباب. فكل هذه الأعمال كان يعملها هؤلاء القراء، فلذلك كان لفقدهم أثر عظيم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل على الصحابة جميعا وعلى أهل الصفة الذين كانوا ينتفعون منهم وعلى كل الذين كانوا يتعلمون تحتهم. فإذا كان خيرهم كثيرا وكانت أعمالهم كذلك متنوعة. وتنوع أعمال البر أفضل من التزام عمل واحد. لذلك كلنا يعرف حديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما بين أصحابه فقال: من منكم أصبح صائما اليوم؟ فقام أبو بكر طبعا امتثالا لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم وليس رياء ولا سمعة، فقال: أنا. ثم قال: من منكم تبع جنازة اليوم أو شيع جنازة؟ أيضا أبو بكر قال: أنا يا رسول الله. قال: من منكم تصدق اليوم؟ فقام أبو بكر قال: أنا يا رسول الله. أيضا قال: من منكم عاد مريضا اليوم؟ فقام أبو بكر قال: أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعن في رجل في يوم إلا دخل الجنة. فهذا الحديث العظيم يدلنا طبعا على فضيلة أبي بكر، وهذه لا تحتاج إلى أي يعني زيادة توضيح، فهي معلومة للعيان وواضحة لكل ذي عينين. ثانيا تدل على فضيلة تنوع أعمال الخير. كل إنسان يعلم أو يبحث في يومه ويدرس يصبر أفعاله وينظر ماذا فعل في اليوم، صلى مثلا، في يوم مثلا صام، في يوم حصل شيء معين ساعد إنسان، في يوم ذهب إلى جنازة، في يوم مثلا عاد مريضا، في يوم تصدق، وهكذا. إذا نوى أعمال الخير كان له مثل تلك البشرى التي بشر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر. طيب، كان من هؤلاء السبعين كما قلنا حرام ابن ملحان، وهو أول من وهو ممن أصيب. فلما أصيب قال: فزت ورب الكعبة، كما في صحيح البخاري. وهذا يدل على صدقه وعلى صلاح نيته وإخلاصه لربه سبحانه وتعالى. كان منهم رجل صحبناه في أيام كانت من أعظم أيام النبي صلى الله عليه وسلم. أيام هذا الرجل غير مشهور بين الصحابة، لكن الله عز وجل قد أكرمه بأعظم صحبة، وهي صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة. من هذا الرجل؟ لا، أبو بكر ما قتل هنا، أبو بكر خليفة بعدين يصير. رجل كان معنا في الهجرة وكان له أعظم الأثر مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان يمدهم باللبن، كان يرعى لهم الغنم، وهو عامر بن فهيرة رضي الله عنه وأرضاه. عامر ابن فهيرة هو مولى أو هو قادم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، هاجر معه وكان يرعى لهم الغنم في طريق الهجرة، يمحو آثارهم ويهيئ لهم قوتهم. ثم وصل المدينة فتعلم العلم فأصبح من هؤلاء القراء، فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة مع هؤلاء السبعين، فكانت آخر أيامه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حصلت له كرامة في صحيح البخاري، وهي كرامة عجيبة وخارقة للعادة طبعا، وأهل السنة والجماعة من أئمة الإسلام الأئمة الأربعة خلافا للمعتزلة يؤمنون بكرامات الأولياء. واضح؟ جميع أئمة الإسلام من أئمة السنة يؤمنون بكرامات الأولياء، ويعلمون ويتيقنون أن الله عز وجل قد يكرم بعض عباده بما فيه مصلحة دينية أو مصلحة دنيوية. واضح؟ فكان من هؤلاء الذين أنزل الله عز وجل أو أظهر الله عز وجل على أيديهم الكرامة عامر ابن فهيرة. يقول أنس رضي الله عنه لما قتل الذين ببئر معونة، طبعا هو البئر الذي قتل عنده هؤلاء السبعون، أسر عمرو بن أمية الضمري، وهذا أحد الصحابة لم يقتل من هؤلاء ولكن أسر وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في الطريق قتل اثنين من بني عامر. المهم، فقال له عامر بن الطفيل، وهو من أوائل من غدر بالمسلمين، قال وأشار إلى قتيل: من هذا؟ فقال عمرو بن أمية الضمري بالكسر، قال: هذا عامر بن فهيرة. فقال عامر بن الطفيل: لقد رأيته بعدما قتل رفع إلى السماء حتى لإني أنظر إليه بين السماء والأرض. قال ابن إسحاق وهو يروي القصة الطويلة، قال: كانوا يرون أن الملائكة هي التي دفنت. واضح؟ فإذا هذه الكرامة لعامر بن فهيرة ثابتة في صحيح البخاري ويؤمن بها أئمة الإسلام، وهي ليست في عزيزة على الله سبحانه وتعالى أن يظهر في هذا الرجل الذي جهله كثير من المسلمين، أن يظهر على يديه مثل هذه الكرامة حتى يبين قدره عند الله سبحانه وتعالى. إذن عامر بن فهيرة هو كان هو من أعظم أولئك السبعين الذين خلد التاريخ ذكرهم، بل خلدت السنة النبوية المباركة ذكرهم ورفعت قدرهم وأظهرت شأنهم. ثم بعد ذلك نريد الآن بعض الوقفات أو الفوائد من هذه القصة، فوائد من قصة القراء السبعين، قصة بئر معونة. الفائدة الأولى: نعم، يعني باختصار ممكن نقول إكرام الله عز وجل لهؤلاء السبعين بأن أنزل آية في حقهم لتبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حصل له. كذلك نستفيد قنوت النوازل، مشروعية قنوت النوازل، فإن هذه الحادثة هي أول حادثة قنت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم للنوازل. وقنوت النوازل هو أن تحصل للمسلمين نازلة عظيمة، فيرى أهل الحل والعقد أهل العلم وأولي الأمر يرون مثلا مشروعية ذلك ويلزمون الناس أو الأئمة بذلك، فهنا يدعو الأئمة في كل صلاة السرية والجهرية. متى؟ بعد ركوع الركعة الأخيرة، يعني الركعة الرابعة مثلا في صلاة الظهر، قام من الركوع يقنط ويؤمن المأمومون، وقد وردت هذه الصفة في السنن في هذه القصة وفي غيرها. إذن مشروعية قنوت النوازل استفدناها من قصة بئر معونة، وأن هذا القنوت يشرع في جميع الصلوات السرية والجهرية، وأنه يكون في الركعة الأخيرة بعد الركوع. كذلك نستفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وإنما هو وحي يوحيه الله سبحانه وتعالى إليه، والآيات في ذلك صريحة، والقصص والوقائع في ذلك واضحة جدا، لكن كثيرا من الناس ينازعون في مثل هذا الأمر. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، واضح جدا. وقال عن رسوله: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فهنا لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل لأولئك إلا بعد أن أوحى الله عز وجل إليه ذلك الوحي بتلك الآية. نعم. إثبات كرامات الأولياء كما حصل لعامر ابن فهيرة رضي الله عنه وارضاه، كذلك فضيلة حرام ابن ملحان، وهو الذي ظهر صدقه في هذه الواقعة. هذا بالنسبة لهذه الواقعة. أما الواقعة الثانية التي حصلت في هذه السنة، وهي أحداث السنة الرابعة، إجلاء بني النضير. ونريد هنا أن ننبه تنبيها وهو أن إجلاء بني النضير متى كان؟ هذه السنة الرابعة، يعني بعد غزوة أحد، لكن الإمام البخاري ذكرها بعد غزوة بدر، وذكر أثرا عن الزهري يبين أنها بعد بدر. وهذا الأثر أو هذا القول للزهري غلطه فيه جماهير أهل العلم، واضح؟ إذن قول الزهري وهو موجود في البخاري اجتهاد منه أو تأريخ معين له، لكن يخالفه عليه عامة المؤرخين. فإن الذي كان بعد غزوة بدر هو إجلاء بني، لا يا جماعة أخذناها، إجلاء بني من؟ نسينا هذا، بني قينقاع. ما ذكرنا قصة بني قينقاع في المرأة في السوق؟ إذن بعد غزوة بدر كان إجلاء بني قينقاع، بعد غزوة أحد كان إجلاء بني النضير، ثم بعد الأحزاب إجلاء بني قريظة، ثم بعد ذلك خيبر، واضح؟ إذن هذا ترتيب الأحداث الذي عليه عامة أهل العلم خلافا للزهري. فمثل هذه الأمور إذا وجدنا مثلا قولا لأحد الأئمة في صحيح البخاري لا يعني ذلك أن هذا القول صحيح، القول صحيح إسناده، لكن لا يعني أنه صحيح علميا، قد يكون اجتهاد منه، وهذا كثير جدا حتى في المسائل الفقهية. يبوب الإمام البخاري باب كذا ثم يقول قال الحسن كذا، قول الحسن صحيح وثبت عن الحسن، لكن اجتهاد الحسن قد يكون مخالف باجتهادات غيره، فلا يغتر بمثل إرادة البخاري له، لأنها اجتهادات قد يخطئ فيها ويصيب العالم، فإذا أخطأ له أجر وإذا أصاب له أجران. كان إجلاء بني النضير سببه أن الذي ذكرناه وهو عمرو بن أمية الضمري حينما رجع من بئر معونة في الطريق قتل رجلين من بني عامر، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير، وكان بينهم وبينهما أو بينهم عقد وعهد، فذهب لي يسوي قضية الدية، فوافقوا على ذلك. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر إذ تآمر هؤلاء اليهود على قتله، فقال بعضهم لبعض لن تجدوا فرصة أنسب من هذه، فليرتقي أحدكم سطح البيت ثم يلقي عليه صخرة ثم يهرب. فكانت هذه المؤامرة هي سبب ذلكم الإجلاء. أوحى الله عز وجل أيضا إلى رسوله وحيا لكن ليس قرآنا، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى حاجة له في المدينة وترك المكان، فجاء اليهود فلم يجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب الصحابة خلفه فأخبرهم بما تآمر به اليهود، فجمع الصحابة ثم ذهب إليهم وحاصرهم 6 أيام، ثم أمر بإجلائهم بأن يأخذوا كل متاعهم في رحالهم دون أن يتسلحوا، فخرجوا إلى بعضهم إلى الشام وبعضهم إلى جهة خيبر، وأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الفئة الخائنة من المدينة. في هذه الفترة قريبا من هذا وفي ربيع الأول كما ذكر ابن إسحاق نزل تحريم الخمر. إذن هذه الأحداث كلها أحداث السنة الرابعة. بعد إجلاء بني النضير نزل تحريم الخمر، وقد بينا في مواقف سابقة ما حصل بين الصحابة بسبب الخمر قبل التحريم، وما حصل بين حمزة وعلي رضي الله عنه حينما بقر ناقتيه وكانت مهرا لفاطمة رضي الله عنها وأرضاها، فحصلت كثير من الأمور التي كره بسببها الصحابة الخمر فطريا، لم ينزل التحريم بعد لكنهم استخبثوها فطريا، حتى قال عمر رضي الله عنه اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فأنزل الله عز وجل في هذه الأثناء قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. في هذه الأثناء ما زال الصحابة طبعا الأمر مباح وبعض النفوس تتوق إليه، فجعل بعضهم يشرب الخمر. يذكر أنس بن مالك قصة هذا التحريم فيقول كنت ساقي القوم عند عمي أبي طلحة يسقيهم الخمر، فسمع مناديا في الخارج ينادي، فقال عمي اذهب فانظر ماذا يقول، قال فخرجت فإذا هو رسول رسول الله، يعني منادي من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينادي إن الله قد حرم الخمر. قال أنس رضي الله عنه فأخبرتهم بذلك فكسرت الدونات التي هي لحمل الخمر، جرات معينة لحمل الخمر كسرت، وأريقت الخمر حتى إنها لتجري في طرقات المدينة امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. في نفس الوقت الذي هم في غمرتهم وفي سكرهم وفي تعاطيهم لهذا الأمر، وكان مباحا طبعا في وقتهم فليس في ذلك قدحا لهم أو قدح عليهم، في نفس الوقت كسرت الدونات وأريقت الخمور حتى إنها لتجري في طرقات المدينة. طبعا بقي بعض الصحابة ما زال متعلقا بها لشدتها عليه مع حبه لله ورسوله، ومنهم عبد الله الملقب بحمار، كان يلقب بهذا اللقب. عبد الله رضي الله عنه وارضاه كان ممن صعب عليه ترك الخمر، فكان يؤتى به فيجلد ثم يذهب، ثم يؤتى به فيجلد ثم يذهب. فقال الصحابة لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به كل مرة جاي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله. وفي رواية أن آخر أيضا قال في حقه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الصحابة قبحه الله، فقال صلى الله عليه وسلم لا تعينوا عليه الشيطان. وطبعا مثل هذه النصوص إذا تدبرنا فيها يتجاذب المؤمن شيئان، الشيء الأول كره المعصية وكره أصحاب المعاصي، والشيء الثاني الرحمة بهم. فالمؤمن الحق هو الذي يجتمع عنده هذان الأمران، الأمر الأول كره مخالفة الله عز وجل ومخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكره من يتلبس بهذه المخالفة، مع الرحمة التي تنبغي للمؤمنين عموما كما أمر الله عز وجل بذلك، رحماء بينهم. فإذا لا بد لكل مسلم وهو ينظر في مثل هذه الحالات أن يكون عنده هذان الأمران، ثم بعد ذلك يغلب أحدهما بحسب المصلحة. قد يغلب جانب الرحمة فيرأف به ويشفق عليه ويماسيه ويناصحه ويرفق به، وقد يغلب جانب الكره فيهجره، صح ولا لا؟ كما يعني قال في ذلك، أورد الإمام البخاري في الأدب المفرد أثار عن الصحابة أنهم قالوا لا تجالسوا شراب الخمور ولا تشهدوا جنائزهم. هذا طبعا من جانب كره المعصية وكره أصحاب المعصية. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تعينوا عليه الشيطان من جانب تغليب جانب الرحمة. فإذا هذان الأمران لا بد من الحكمة في تغليب أحدهما. أحيانا يكون الأنسب تغليب جانب الكره فتظهر الشدة على الشخص، وأحيانا يكون الأنسب تغليب جانب الرحمة، إذا كان الرجل فيه خير محب للدين يريد أن يتغلب على هذه المعصية لكنه لا يستطيع، ففي هذه الحالة تغلب جانب الرحمة ولا تعين عليه الشيطان. أما إذا كان الرجل معروف بالإعراض، معروف بالاستهانة والاستهزاء وغير ذلك، فهنا يغلب جانب الكره فيتبرأ منه بحسب المعصية التي تلبس بها. وهذا الباب طبعا من أعظم أبواب الدعوة المبنية على الحكمة، والله عز وجل قال ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ولا يستطيع أن يوازن العبد حق الموازنة إلا إذا أعطي الحكمة الصحيحة. هنا هذا الحدث كان أيضا من أحداث هذه السنة. طبعا إجلابا النضير ترتب عليه تحريق النخيل، حرق النبي صلى الله عليه وسلم نخيلهم وحاصرهم، وكان بينهم وبين المنافقين مواطئة، فأنزل الله عز وجل في هذه الحادثة سورة كاملة وهي سورة الحشر. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، هذه الآيات كلها نزلت في إجلاب بني النضير. لذلك ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه كما في صحيح البخاري أنه سئل عن سورة الحشر فقال قل سورة النضير. وهذه التسمية مدام ثبتت عن ابن عباس فيمكن أن تعتبر تسمية ثانية للسورة. وهناك طبعا أسماء كثيرة للسور الموجود في القرآن، هذه التسميات الموجودة في هامش القرآن أو في أوائل السور لا يشترط أن تكون هذه التسمية الوحيدة، بل قد تكون هناك تسمية أخرى لنفس السورة ثبتت في نصوص صحيحة فلا بأس أن تسمى بها السورة، واضح؟ فإن تسميات السور على الصحيح بعضها اجتهادي وبعضها نصي توقيفي، واضح؟ إذن بعضها اجتهادي وبعضها توقيفي، مثل سورة البقرة مثلا توقيفي، ثبت أن جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بآية فقال له ضعها في آية كذا من سورة البقرة، فهذا يدل على أنها توقيفية. فإذا بعض السور توقيفية، كذلك قال أنزلت إلي اليوم سورة الكوثر، بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، فذكر التسمية، وهكذا. وهذا العلم طبعا واسع من علوم القرآن. أيضا قلنا نزلت سورة الحشر، ونزل قوله ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها، لينة يعني نخلة، فإذا نزل هذا الخطاب من الله عز وجل للمؤمنين يبين أن الذي فعلتموه حق، يعني ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، يعني كل ذلك راجع إلى المصلحة التي يراها أولو الأمر وأهل العقل والحل. كذلك أنزل الله في هذه السورة قوله ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم وهؤلاء هم المنافقون حين اليهود بذلك ثم أخلفوا وعدهم. حصل في هذه السنة أيضا غزوة بدر الآخرة، حيث تواعد المسلمون مع المشركين ومعهم أيضا أبو سفيان عند بئر بدر، نفس البئر. فلما وصل المسلمون إلى هناك لم يحصل قتال، فسميت هذه الغزوة ببدر الآخرة. إذن بدر الآخرة هي التي حصلت بعد إجلاء أو بعد غزوة أحد. كذلك وقعت غزوة دومة الجندل ولم يقع فيها قتال، حيث ذهب المسلمون إلى هناك ولم يجدوا أحدا. طيب، من الأحداث أيضا ولادة الحسين بن علي رضي الله عنه، وهذا الصحيح الذي ذكره أكثر العلم أنه ولد في السنة الرابعة. إذن من أحداث السنة الرابعة أيضا ولادة الحسين، صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصبت هو الصبت ابن البنت، واضح؟ والحفيد ابن الولد. إذن الصبت ابن البنت. طبعا الحسين أكبر ولا الحسن؟ أيهم أكبر؟ ما ليش اختلفت الآن؟ ما ذكرنا ولادة الحسن أصلا، صح ولا لا؟ فهذا الظاهر يعني، والله أعلم. كذلك في هذه السنة كان تزويج النبي أو وفاة أبي سلمة، ثم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وتزويجه بأم سلمة بعد انقضاء عدتها. كذلك في هذه السنة على الصحيح تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة. وطبعا يوجد كتاب في نساء الرسول خاص فيه كل ما يتعلق بأسمائهم وأيام أو سنوات الزواج منهم والأحداث التي حصلت في الزواج منهم، كتاب كامل في نساء النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه السنة أيضا كانت فاجعة أخرى، جددت الأحزان على بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي وفاة عبد الله ابن عثمان ابن رقية. فبوفاة عبد الله تجدد الحزن بوفاة رقية، لأنها كما ذكرنا توفيت في السنة الثانية بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بدر، وهم راجعون وجد أسامة يسوي قبرها. فإذا كانت هذه الأحداث كلها في هذه السنة. ننتقل بعد ذلك على عجالة إلى أحداث السنة الخامسة، وفيها أعظم حدث وهو غزوة الخندق. لكن نجد أن ابن حزم يرجح أن الخندق كانت في السنة الرابعة، في شوال من السنة الرابعة، وهذا يقوله بعض المؤرخين، والجمهور يقولون لا، الخندق في السنة الخامسة. أنتم ماذا تقولون؟ الإمام ابن حزم معروف عنده السيرة وهو يرجح السنة الرابعة، شوال قال، فما هو الراجح؟ طيب، هذا مبني على خلاف سابق ذكرناه في السابق، وهو ما كيف تحسب السنة الهجرية؟ متى دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة؟ لا يا جماعة، لا، في ربيع الأول، خرج من مكة في صفر ثم وصل ربيع الأول. فلذلك قال بعض المؤرخين تحسب السنة الهجرية من محرم بعد ربيع الأول، معناه أنهم يلغون ما قبل محرم، معناها الأشهر من ربيع الأول إلى محرم لا يحسبونه من السنة الأولى، وإنما السنة الأولى تبدأ من محرم، فبناء عليه تكون غزوة بدر في السنة الأولى لأنها في رمضان من محرم الأول. واضح هذا الحساب ولا لا؟ وبناء عليه أحد تكون في السنة الثانية، والخندق في السنة الرابعة لأنها بعد سنتين. الآخرون يقولون لا، تحسب الهجرة من ربيع الأول على أنها سنة، فتحسب يحسب محرم الذي قبل الهجرة بشهرين. واضح؟ فبناء عليه تكون غزوة بدر في الثانية، وأحد في الثالثة، والخندق في الخامسة. وهذا هو الذي عليه عامة العلماء، كما ذكر البيهقي وذكره الحافظ بن حجر أيضا في الفتح. واضح هذا الحساب؟ فبناء عليه ستكون السنوات فيها خلاف، كل سنة يعتبروها متأخرة. ابن حزم ومن معه سيكونون بالنسبة لنا متأخرين سنة، لأنهم يحسبون متى؟ بعد المحرم الأول الذي لم يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. واضح يا جماعة؟ طيب، حافظين السنوات بالهجري؟ حافظين الشهور بالهجري؟ أهم شيء. أول شهر في الهجري ما هو؟ محرم. ثاني شهر؟ ثالث شهر؟ ربيع الأول. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كما ذكرنا، دخل قباء في ربيع الأول، يعني سنة شهر ثلاثة. فبناء عليه يقول بعض المؤرخين منهم ابن حزم تحسب السنة من محرم الثاني، مش من ربيع هذا لأنها مش أول سنة، وإنما تحسب من أول السنة. فسبع أو تسع شهور هذه لا يحسبونها من السنة الهجرية لأنهم يبدأون من محرم الأول. الجمهور يقولون لا، هذا غلط، كيف تلغي تسعة أشهر؟ بل تحسب من محرم، حتى الثلاثة أشهر السابقة تحسب على أنها من الهجرة، فبناء عليه تكون السنوات مرتبة على ما ذكرنا. بدر في الثانية لأنها في رمضان الثاني مش في رمضان الأول، لأن رمضان الثاني هو الذي فرض فيه الصيام سنة اثنين، مش رمضان الأول. واضح ولا لا؟ المهم، كانت غزوة الخندق في السنة الخامسة على الصحيح. وقبل أن نبدأ في هذه الغزوة نريد أن نذكر حديثا عظيما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن حذيفة رضي الله عنه، وهو ممن شهد الخندق. قبل أن نتكلم عن أحداث الخندق، هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، من يقرأ فيه يجد يعني أن فيه بعض الأمور التي تحتاج إلى وقفات نقدمه قبل الكلام عن الغزوة. قال إبراهيم التيمي عن أبي إبراهيم التيمي من التابعين، كنا عند حذيفة، جماعة من التابعين كانوا عند حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وهو من أئمة الصحابة ومن رواة أحاديث الفتن، أكثر أحاديث الفتن كان يرويها حذيفة. فقال قام رجل شاب قوي فقال لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وأبليت وفعلت وفعلت. واضح؟ حذيفة جالس، صحابي هو الذي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ومعه التابعون. فقام رجل يتمنى، قال لو أدركت النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلت معه وأبليت وفعلت وفعلت. طيب الآن يقول له حذيفة أنت كنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب. الآن يذكر ما حصل لهم في ليلة الأحزاب. قال وأخذتنا ريح شديدة وقر. يعني يقول له أنت الآن تتمنى هذا الشيء، طبعا في هذا فائدة كبيرة للجميع، لو رأيتنا ونحن في ليلة الأحزاب مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد تجمع أئمة الكفر وتجمعت من الشرك والإلحاد في ليلة شديدة الريح والقر، يعني البرد، القر ضد الحر، الحر والقر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة. واضح؟ يعني مين يذهب يأتيني بخبر القوم خلف الخندق وجميع من الكفر هناك والصحابة مستضعفون، شدة البرد، شدة الريح مع الظلام، أمر مخيف جدا. قال حذيفة رضي الله عنه: فسكتنا فلم يجبه منا أحد. يعني يريد أن يبين لهذا الرجل: نحن الصحابة الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم ما استطعنا أن نذهب ونفعل هذا الفعل مع هذه البشرى العظيمة، من يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ واضح؟ قال: فسكتنا فلم يجبه منا أحد. ثم قال: ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ قال: فسكتنا فلم يجبه منا أحد. ثم قال الثالثة: ألا رجل يأتيني بخبر القوم، جاءت بعض الروايات أنه قال: وهو رفيقي في الجنة. واضح؟ قال: فسكتنا فلم يجبه منا أحد. يعني الآن هل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم زهدوا في هذه البشرة وفي هذه المنزلة أن يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ولكن حذيفة يريد أن يبين أنها كانت أيام صعبة جدا، ولا ينبغي لأحد أن يتمنى الفتن وأن يتمنى أن يدخل في المآزق والمصائب والمحل، لأنه لا يدري هل يثبت أو لا يثبت، وهذه هي الفائدة التي لأجلها سقنا هذا الحديث. قال: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم. قال: فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم. ما في الآن بد، دعاني باسمي لا بد أن أقوم. قال: فقال: اذهب فأتيني بخبر القوم ولا تذعرهم علي. لا تذعرهم علي، يعني لا تؤلبهم ولا تحركهم علي، يعني لا تشعرهم بالأمر، تذهب وترجع فقط. قال: فلما وليت من عندي. الآن ما هو الجو الآن في ذلك الوقت؟ برد شديد وريح وكل شيء. قال: فلما خرجت من عندي، والحديث في صحيح مسلم: جعلت كأنما أمشي في حمام. الحمام هو الساخن، في السابق الحمام كان مكان يحمى فيه الماء، يحمى، لذلك سمي حمام. مش حمام ليش سمي؟ لأنه يحمى فيه الماء ويسخن حتى يأتي الإنسان ويزيل ما فيه من قدر، وهذا موجود الآن، موجود الحمام الساخن. قال: كأنما أمشي في حمام حتى أتيتهم أو أتيتهم. يعني الآن ماذا نستفيد من هذا؟ أيضا شيء ثاني، وهو كرامة، الكرامة من الله عز وجل لحذيفة رضي الله عنه، مثل ما ذكرنا سابقا، فأكرمه الله عز وجل ببركة إجابته لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يعني أدفع في هذا الطريق وهو ذاهب إلى أن رجع كما سيأتينا. قال: فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار. شو معنى أبا سفيان؟ مع من الآن؟ مع المشركين ما زال الآن. أبو سفيان كل ما نذكره هو الآن مشرك، إلى أن نذكر إسلامه رضي الله عنه وارضاه. قال: فرأيت أبا سفيان يصلي أو يصلي ناره ظهره بالنار. شو معناها؟ يدفى باختصار شديد، يعني قاعد وظهره على النار. قال: انظر إلى الوصف الدقيق: فوضعت سهما في كبد القوس. الآن ظهره علي وهو قاعد يدفى، يعني ما يخطر في بالي أن يأتي أحد من خلفي. قال: فوضعت سهما في كبد القوس فأردت أن أرميه، فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذعرهم علي، ولو رميته لأصبته. ما في أي مسافة قصيرة، لو رميته أصبته، لكن تذكرت وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا تغليب الأمر على الرأي، تغليب الأمر والوحي على الرأي. الإنسان قد يرى شيء فيه مصلحة، لكن النصوص الشرعية قد لا توافق على هذا الشيء، فهنا يغلب النص الشرعي على هذا الرأي الذي هوته نفسه. قال: فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمام، فلما أتيته أخبرته بخبر القوم ماذا يفعلون، وهذا كله سيأتينا تفصيله. قال: وفرغت، قررت، يعني بعد ما فرغت من كل شيء قررت. شو معنى قررت؟ برد، واضح؟ قال: فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها، زيادة عباءة كانت عليه كان يصلي فيها. قال: فألبسه وغطاه، فلم أزل نائما حتى أصبحت. قال فلما أصبحت جاءه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال قم يا نومان. نومان كثير النوم، وطبعا هذا من باب الدعابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فهذا الذي قام به يحتاج إلى نوم طويل، واضح؟ لأنها مهمة صعبة جدا، خرج من الموت في هذه المهمة. هذا بالنسبة لهذا الحديث، وظاهرة جدا ما فيه من الفوائد الكثيرة، ومن أهمها ما ذكرناه أنه لا ينبغي لإنسان أن يتمنى لنفسه البلاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو، ولكن إذا بليتم فاصبروا. فلا يجوز لأحد أن يتمنى أن يقع في فتن أو أن يقع في بلاء أو أن يحدث مثل هذه الفتن أو الابتلاءات حتى يزعم أنه بعد ذلك يصبر، فإن هذا مناف لهدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا حذيفة زجر هذا الرجل وبين له أن الأيام كانت صعبة، وأن الأحداث التي مروا بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لا يثبت عليها مثل هذا الشخص. فإذا مثل هذا، هذه الفائدة هي من أعظم الفوائد، مع أن الفوائد في هذا الحديث كثيرة، ثم نتابع بإذن الله في المجلس القادم ما يتعلق بأحداث السنة الخامسة، نسأل الله عز وجل ينفعنا وإياكم.